الغرب بقى يعني ربنا يكون معهم لازم يفطروا على الديك الرومي الدندي بتاعهم ده، ده طقس عندهم من زمان 25 ديسمبر. بعيد الميلاد في مصر ايه المظاهر اللي ممكن تكون موجوده؟ يعني هل في كحك مثلا؟ طبعا في كحك، والكحك ده طبعا متوارث من القدماء المصريين زي ما قلنا في البدايه ان احنا كمسيحيه او كاسلام واخدين كتير من عادات وتقاليد المصريين. الكحك موجود عندنا من ايام القدماء المصريين، من اكتر من 5000 سنه موجود، وعصروا على حفريات وعلى رسومات موجودة في المعابد إلى يومنا هذا، ما تخطط عليها ومكتوب عليها طرق عمل الكحك. ويمكن بعض الناس استغرب أنه هو زي اللي موجود إلى يومنا هذا، يعني بحاجة يعني غريبة جدا، يعني لدرجة أنهم عاملين صور بتشرح عمل الكحك. بيجيب عسل النحل ويخلطوه بالسمن واللبن ويعملوا عجينة ويبتدوا يعملوا الكحك بتاعنا اللي احنا بناكله الى يومنا هذا. وبعض انواع الكحك كانت موجوده من قدماء المصريين، ودي حاجه طبعا يمكن هتبسط الستات عندنا قوي، اللي هي اللي بيسموه الكحك اللي بنشوه كده من فوق ملوش ده كده فكانوا بيعملوا القدماء المصريين بالعجوه، يجيبوا البلع طبعا زي العجوه ويحطوه جوه الكحك اللي هو موجود، والصور دي موجودة. اللي فيكم يروح معابد ياريتي بيسأل على الحاجات دي، يلاقي الصور بتاعتها موجودة إلى يومنا هذا، موجودة لغاية النهاردة. واستمرت الكلام ده، ابتدى بيت قدماء المصريين أساسا البداية بتاعته زي ما بتقولوا الرسومات بتاعتهم، مع ده حاجة مرتبطة بينا بقى ككهنة بقى، بس زمان كانوا كهنة المعابد، وكهنة المعابد كان في فئة خاصة جدا جدا، لأن طبعا في عيد وفي مناسبة مقدسة فرعونية اللي هي تعامد الشمس على الهرم الأكبر بتاع خوفو. كان في كهنة المعابد، معبد ده مخصوص عند الهرم، دولت مخصوصين متخصصين ان هم يحرسوا الهرم والحجرة، حجرة اللي موجودة داخل هرم خوفو إلى يومنا هذا. كهنة دول بقى كانوا ييجوا بقى زوجات الملوك بتوع مصر، وده هم شخصيا يشرفوا على الكحك، وابتدى الكحك ان هم يعملوه علشان مكافأة، ويبقى موجود مع الكهنة دي هم صهرينهم معدين الفترة اللي هي تسبق مكافأة للكهنة، الكهنة بتوع معبد حراسة هرم هرم خوفو الكبير. واستمرت منها طبعا للناس كلها بعد كده، وانتشرت ومكتوبة في الأوراق البردي، وموجودة الحاجات دي كلها طبعا في أيام الفراعنة. هل الكحك من المعالم اللي موجودة في عيد الميلاد المجيد؟ موجودة طبعا في عيد الميلاد، وموجودة في عيد القيامة برضو معنا، لأن احنا العيدين متشابهين في حكاية الكحك. طبعا أخواتنا المسلمين طبعا عيد الفطر غير عيد الأضحى، يجي في الآخر طبعا عشان كده لازم يعملوا الكحك، إنما عيد الأضحى المبارك طبعا بيبقى فيه ذبائح بيبقى فيه لحوم، احنا عندنا العيدين بيبقى فيهم الكحك ومستمرين فيه. طب كحك بس ولا برضو فيه غريبة وبتيفور وبسكوت؟ هو المتنوع زي ما قلت لحضرتك، زي ما هو جاي الكحك المنقوش والكحك الناعم والحاجات دي كلها، ده حاجات طبعا واخدينها من القدماء، عدت علينا كمسيحيين. الدولة الإسلامية لما دخل الإسلام مصر كده استمرت الدولة بتاعت الطولونيين دي، اهتمت جدا بالكحك وقعدوا يشكلوا فيه بقى ويعملوا أشكال وألوان زي اللي الستات بتاعتنا بتعملها لغاية النهاردة، الحلزوني والمدور والمستطيل

سكر جو ومع عطر تدريك منور لين الأمم عظيمة يا Thank you.